وهذا هو الفهم الذي فهمه البخاري. ولذلك نقول ان فهم مطابقه البخاري صعبه، ولذلك فكثير من الشراح يستشيرون ويمرون بغير جواب. ولكن جاء الحافظ بن حجر قال ابن خلدون في مقدمتي: كان شرح البخاري دينا على الامه فاداه ابن حجر. زاد بعض الحنفيه وقال والعين، هذا معطف ما قاله ابن خلدون، فاداه ابن حجر. يعني كل المشكلات، كل المشكلات البخاري اداه ابن حجر. اولا هو قبل هذا الشرح شرح البخاري شرحا وافيا لمشكلاته في هدي السائل، وهذا قبل، هذا عمله في 25 سنة هذا الكتاب، وهذا قبله. كل المشاكل التي المشكلات التي تحصل في البخاري هناك حلها غريبا ومبهمات، وكذلك ايضا الاعتراضات التي اوردها الحفاظ المتاخرون البخاري هذه كلها اجاب عنها هناك. ثم جاء بهذا الشرح وزاده نورا على نور، نورا على نور، فادى ما كان يستشكى. فكل باب يعني اعيا الشراح الذين قبله اجاب عنه او اخطاوا في توجيهه يصوب رايهم ويقول الذي يظهر لكذا وكذا ويصيب في ذلك كثيرا. اما مسلم فقد اغنانا كل التراجم هذه للشراح وليس لمسلم. ومن الغريب ان نرى بعض الناس يحاول يقول ايش ما مناسبه هذا الحديث للترجمه، من قال لك هذا؟ اصلا الترجمه ليس لمسلم، بل رايت في بعض الاسئله يقول ما مطابقه هذا الحديث، لماذا اورد مع مطابقه مسلم هذا الحديث لترجمه كذا التي صحيح مسلم؟ هذا خطا، لان هذا يوحي ان هذا لمسلم وليس لمسلم، انما هو ايه انما هو للشراح. اذا الشراح لا بد ان يراعوا اظهر شيء في الحديث ويترجم عليه، ولا يحتاج الى بحث عن مطابقه، لان مسلما ما طابق ما اورد الحديث في باب معين، انما هو الابواب الكتب التي وضعها، كتاب الصلاه، كتاب الزكاه، كتاب النكاح، هذه هي وضع له. واما باب كذا فهذه للشراح، ولا يستبعد ان المطابقه لانهم التمسوها بعد مسلم. واما البخاري قالوا انه التراجم كتبها في الروضه الشريفه في المدينه، يقال هكذا، ثم بعد ذلك جال البلدان وادخل في كل باب ما يناسب الاحاديث. ولذلك بعض الاحاديث مناسبتها تكون بعيده، لماذا؟ لان هذا الحديث ليس للترجمه، وانما ضمه المساخ لما فقدوا هناك حديث، وكان يريد ان يدخل هنا حديث مطابق للترجمه. وهذا هو حل كما قال حبيب بن حجر، هو الحد. اذا استعصى علينا ان نفهم المطابقه بين الترجمه والحديث نقول ان هذا الحديث ليس لهذا الباب، وانما شراحه النساخ لما وجدوا فضاء جمعوا بينهما وادخلوه تحت ترجمه كذا، والبخاري يريد ان يدخل لهذه الترجمه حديثا اخر، ثم اتفق ان لم يجد ذلك، وبينما هو كذلك مات قبله. وهذا هو الجواب، وهذه قليلة، وهذه قليلة، وإذا لزم الأمر نجي بمثل هذا. وأما مسلم فلا يحتاج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.